الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الحي. قال المصنف رحمه الله: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. يخرج من الفرج ثلاثة دماء، أي يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء. مثل مرة واحد يسأل قال المصنف رحمه الله: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، أي يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء. وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذه الدماء الثلاثة لأنها الدماء التي يتعلق بها الأحكام، لأنها الدماء التي يتعلق بها الأحكام التي ترد معنا في هذا الفصل إن شاء الله. وثم غيرها من الدماء ولكن لا يتعلق بها الأحكام، كدم الفساد الذي قد ينزل من البنت الصغيرة التي لم تصل إلى 9 سنين. هذا من الدماء التي تنزل من فرج المرأة ولكن لا يتعلق به الأحكام. كذلك من الدماء التي تخرج من فرج المرأة دم الآيسة ولكن لا تتعلق به الأحكام التي ترد معنا في هذا الفصل. فإنما اقتصر المصنف رحمه الله على الدماء الثلاثة التي تتعلق بها الأحكام في هذا الفصل: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. قال المصنف رحمه الله: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. بعد أن عدد الدماء بصورة مجملة شرع في ذكر كل نوع من هذه الأنواع، أي شرع في ذكر حد كل نوع من هذه الأنواع التي ذكرها بصورة مجملة. قال رحمه الله: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة، أي دم جبلة يخرج من فرج المرأة. وحينما نقول دم جبلة يخرج من فرج المرأة، أي دم تقتضيه الطباع السليمة. حينما تقرأ للفقهاء في تعريف دم الحيض أنه دم جبلة، أي دم تقتضيه الطباع السليمة، فدم الحيض دم جبلة يخرج من فرج المرأة، أي يخرج من أقصى رحمها على سبيل الصحة. هذا قيد في التعريف كذلك: على سبيل الصحة. يخرج بذلك، أي يخرج بهذا القيد، دم الاستحاضة، فإنما الاستحاضة مرض. فقوله على سبيل الصحة فصل في الحد، يخرج به دم الاستحاضة، إذ إن دم الاستحاضة مرض. دم جبلة يخرج من فرج المرأة على سبيل الصحة في أوقات معلومة من غير سبب الولادة، في أوقات معلومة، أي في أوقات معلومة من الشهر من غير سبب الولادة. هذا القيد يخرج دم النفاس. إذن الحيض دم جبلة، أي دم تقتضيه الطباع السليمة، يخرج من فرج المرأة، أي من أقصى رحمها على سبيل الصحة، فيخرج بهذا القيد دم الاستحاضة من غير سبب الولادة، ليخرج بذلك النفاس. هذا تعريف دم الحيض. قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة. لا يا عم، الذبابة اللي بتحضر معنا في الحج والحيض ده، رغم ان الذباب لا يحيد يا اخي. بنقول دم الحيض دم جبلة يخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة من الشهر على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، هذا دم الحيض. ثم ذكر المصنف رحمه الله علامته، فقال رحمه الله: ولونه أسود محتدم اللذاع. ولونه أي ولون دم الحيض أسود. أسود هذا بحسب الأصالة، فقد يكون دم الحيض أحمر، وقد يكون دم الحيض أشقر، وقد يكون دم الحيض أصفر، وقد يكون أكدر. إذن إنما ذكر المصنف السواد باعتباره أصالة لون دم الحيض، ولكن دم الحيض منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف. دم الحيض منه قوي ومنه ضعيف، فالقوي إنما يكون السواد، ويلي السواد في القوة الحمرة، ويلي الحمرة في القوة الأشقر، ويلي الأشقر في القوة الأصفر، ويلي الأصفر في القوة الأكدر. إذن أسود ثم أحمر ثم أشقر ثم أصفر ثم أكدر. والقوة والضعف في الدم إنما تعرف بمعايير ثلاثة. القوة والضعف في الدم إنما تعرف بمعايير ثلاثة: اللون والرائحة والثخانة. اللون كما ذكرناه، الأسود أقوى من الأحمر، والأحمر أقوى من الأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، والأصفر أقوى من الأكدر. هذا فيما يتعلق باللون. طيب فيما يتعلق بالثخانة، الثخين أقوى من الرقيق، الثخين أقوى من الرقيق. وفيما يتعلق بالرائحة، ما له رائحة كريهة أقوى مما ليس له رائحة كريهة. إذن القوة في الدماء إنما تعرف بمعايير ثلاثة: باللون والثخانة والرائحة. فاللون الأسود أقوى من الأحمر، والأحمر أقوى من الأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، والأصفر أقوى من الأكدر، والثخين أقوى من الرقيق، وما له رائحة كريهة أقوى مما ليس له رائحة. كذلك بالصفة، فما له ثلاث صفات أقوى مما له صفتان، وما له صفتان أقوى مما له صفة واحدة. فقول المصنف رحمه الله وطيب ثراه، لسه ما تكلمناش في المستحاضة يا إبراهيم، لسه بنقول تعريف دم الحيض. يا رب. إذن الحيض، قول المصنف رحمه الله في علامة دم الحيض: لونه أسود، ولونه أسود محتدم اللذاع. أسود أي بحسب الأصالة، فقد يكون الحيض غير ذلك. امرأة لا ترى الدم إلا حمرة، هل نقول لها لم ينزل عليك السواد إذن فليس بحيض؟ لا، نحكم عليه بأنه حيض. ويأتي معنا أحكام بعد ذلك لوجود القوي مع الضعيف. قد يرد على المرأة قوي فحسب، تقول لك مثلا: أنا لا أرى إلا السواد. أو أن يجتمع على المرأة قوي وضعيف، تقول لك مثلا: أنا أرى السواد والحمرة. تقول نزل علي خمسة أيام أسود ثم عقبها خمسة أيام أحمر ثم عقبها خمسة أيام أشقر. رزقت بأنواع بثلاثة ألوان من الدماء، قد يجتمع القوي مع الضعيف وقد ينزل عليها القوي فقط، وإذا وجد الضعيف فإنه يكون بمثابة القوي. يعني مثلا الحمرة إذا نزلت على المرأة تكون بمنزلة السواد، يبقى السواد قوي بالنسبة للأحمر. طب لو نزل الأحمر لوحده يبقى الحمرة كأنها مكان الأسود، كأنها مكان الأسود، يبقى الأحمر هيبقى قوي بالنسبة للأشقر، والأشقر هيبقى قوي بالنسبة للأصفر، وهكذا. إذن قول المصنف رحمه الله ولونه أسود، أي بحسب الأصالة، بحسب الأصالة، وقد يكون دم الحيض على غير ذلك. أسود محتدم للذاع، محتدم أي حار، من احتدم النهار إذا اشتد حره، محتدم أي حار، للذاع أي موجع، للذاع أي موجع. بعد أن أتم المصنف رحمه الله تعريف الحيض وذكر علامته شرع في ذكر النفاس، فقال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. الدم الخارج عقب الولادة هذا يخرج دم الحيض، وقوله عقب الولادة أي عقب فراغ الرحم من الحمل، عقب فراغ الرحم من الحمل. طيب، يخرج بهذا القيد الدم الخارج قبل الولادة أو مع الولادة، فدم الطلق والدم الخارج مع الولد لا يحكم عليهما بأنهما دم نفاس، لأن أحدهما خارج قبل الولادة والآخر خارج مع الولادة، ومن ثم لا يحكم عليهما بأنهما دم نفاس. جميل. طيب، الدم الخارج قبل الولادة كدم الطلق ليس بنفاس، ولا يحكم عليه بأنه حيض إلا إذا اتصل بحيضها السابق، فيحكم عليه حينئذ بأنه دم حيض. إذن قوله في تعريف دم النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، أي الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل، الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل. قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. الاستحاضة إنما هي دم خارج في غير أوقات الحيض والنفاس، وقوله الدم الخارج يختلف عن الذي سبق، فالدم الدم الحيض إنما يخرج من أقصى الرحم، أما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أدنى الرحم، من عرق يقال له العاذل، بالذال المعجمة الموحدة، العاذل يخرج من عرق يقال له العاذل، بالدم بالذال المعجمة الموحدة، ويقال بالمهملة يقال العادل كما حكاه بعض الشراح. إذن الاستحاضة دم علة، أما الحيض فإنه دم جبلة. الاستحاضة دم علة والحيض دم جبلة. الاستحاضة دم علة ولذلك لا يمنع الصلاة والصوم. الاستحاضة حرث دائم كالسلس، ومن ثم لا تمنع الصلاة والصوم. طيب، ماذا تفعل المستحاضة؟ هل لا تعبأ بالدماء التي لا تنزل منها، أو شرع الشارع لها أن تتحفظ؟ شرع الشارع لها أن تتحفظ، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه، وتعصبه هكذا ضبطها أصحابنا. تعصبه أي تشده بخرقة مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما إلى أمامها من أمامها، وتخرج الأخرى من خلفها، ثم تشد عليها خرقة، ثم تشد عليها خرقة. يبقى المستحاضة تغسل فرجها لكل صلاة، وتشد تعصبه أي تشد عليه خرقة، تخرج مشقوقة الطرفين، تخرج أحدهما من أمامها والآخر من خلفها، ثم تشد عليها خرقة، وذلك تقليلا للحرث. وإن احتاجت إلى حشو حشت الفرج بقطن ونحوه، ولكن يقيد ذلك بقيدين: بما إذا لم تتأذى بالحشو ولم تكن صائمة، فإذا تأذت بالحشو لاجتماع الدم ونحوه فإنها لا يجب عليها الحشو في هذه الحالة. إذا تأذت بالحشو لا يجب عليها الحشو في هذه الحالة. طب لماذا قالوا بالحشو تقليلا للدم؟ تقليلا للدم، إذن تحشو إن لم تتأذى بالحشو. والقيد الآخر ألا تكون صائمة، فإن كانت صائمة لم يجب عليها الحشو، كانت صائمة لم يجب عليها الحشو، بل لا يجوز لها الحشو لأنها تعرض نفسها أن يدخل شيء إلى جوفها، وإذا دخل شيء إلى جوفها أفطرت، ففي هذه الحالة لا يجب عليها الحشو. إذن تغسل المستحاضة فرجها لكل صلاة، وتعصبه بأن تشد عليه خرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما إلى من أمامها والآخر من خلفها، وتحشو بقيدين: إن لم تتأذى بالحشو كاجتماع الدم ونحوه، ولم تكن صائمة. وتتوضأ المستحاضة وقت الصلاة، لأن الوضوء المستحاضة إنما هو وضوء ضرورة، وإذا كان وضوء ضرورة فإنه كالتيمم لا يجوز قبل الوقت، فتتوضأ المستحاضة وقت الصلاة، وتبادر بالصلاة، تبادر بالصلاة على جهة الوجوب، فلا يجوز لها أن تؤخر الصلاة. الذي لا يكون مريضا بالسلس والاستحاضة ونحو ذلك يجوز له أن يؤخر الصلاة لأنه لا حدث معه، لكن المستحاضة إنما تبذل جهدها في تقليل الحدث، ومن ثم عليها وجوبا أن تبادر بالصلاة. فلو أخرت الصلاة عن الوضوء لمصلحة الصلاة لم يضر ذلك، أما إن أخرت لا لمصلحة الصلاة ضر ذلك. طب ما معنى قولنا ضر؟ أي بطل وضوءها واحتاجت إلى إعادته. طيب يمثل أصحابنا على مصلحة الصلاة، يقولون كأن تؤخر المستحاضة الوضوء لستر وانتظار جماعة وأذان وإقامة وذهاب إلى مسجد ونحو ذلك. إذا أخرت لمصلحة الصلاة لم يضر، أما إذا أخرت لا لمصلحة الصلاة كحديث وغزل وأكل وشرب ونحو ذلك، واحدة مستحاضة غسلت فرجها وعصبته وعصبته بعصابة وفعلت ما أوجبناه عليها وتوضأت ثم وقفت تحدث جارتها، لا حق عليك أن تعيد الوضوء إذن. لما؟ لأنها أخرت لا لمصلحة الصلاة للحديث، طبعا إذا فتح الحديث فلن يغلق، ففي هذه الحالة بطل وضوءها، بطل وضوءها. جميل. إذن المستحاضة تبادر بالصلاة وجوبا، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وأذان وإقامة وانتظار جماعة وذهاب إلى مسجد ونحو ذلك لم يضر، أما إذا أخرت لا لمصلحة الصلاة كحديث وغزل ونحو ذلك ضر ذلك ووجب عليها إعادة الوضوء. طيب المستحاضة إن انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه، مستحاضة إن انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه، أليس هذا يحتمل أن تكون قد شفيت؟ يحتمل أن تكون قد شفيت. طب إذا شفيت هل تصلي بطهارة الضرورة أم تحدث طهارة عادية ليست بطهارة ضرورة؟ تحدث طهارة. إذن احتمال الشفاء يبطل وضوءها، فإذا انقطع دمها ولم تعتد انقطاعه وجب عليها إعادة الوضوء لاحتمال الشفاء. كذلك إذا انقطع دمها واعتادت انقطاعه ولكن وسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب عليها أن تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء. إذن متى يجب الوضوء مرة ثانية على المستحاضة ولا تعتد بوضوئها الأول وضوء الضرورة؟ إذا انقطع دمها ولم تعتد انقطاعه. إذا انقطع دمها ولم تعتد انقطاعه لاحتمال الشفاء، لاحتمال الشفاء، أو اعتادت انقطاعه ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة، في هذه الحالة يجب عليها أن تعيد الوضوء. واضح يا إخوانا؟ يسير؟ جميل. إذن قال المصنف رحمه الله: والاستحاضة والدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. الاستحاضة دم علة والحيض دم جبلة. جميل. قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. ذكر المصنف رحمه الله في الحيض 3 أشياء: أقل الحيض وأكثره وغالبه. أقل الحيض وأكثره وغالبه. أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. وهذا ليس فيه خبر يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعتمد فيه استقراء الأولين. المعتمد فيه استقراء الأولين. أما الأحاديث التي جاءت في هذا الباب فلا يصح منها حديث، أعني الأحاديث التي جاءت في أقل الحيض وأكثره. أما غالب الحيض فقد صح فيه حديث وإن كانت دلالته بالإيماء. حلوة الكوباية يا سعيد، أحسن الكوباية اللي فاتت بتاعت الخطيب، يبقى هات على طول. إذن ذكر المصنف فيما يتعلق بالحيض الآن أقله وأكثره وغالبه. أقل الحيض يوم وليلة، هذا الاستقراء الأولين ولا خبر يصح فيه. وأكثره 15 يوما، فلا تحيض امرأة أكثر من ذلك. وإن حكم عليها بأنها حائض في بعض الأحكام فإنما يحكم عليها في ذلك من جهة الاحتياط لا من جهة أننا حكمنا بأن ما فيها حيض، كما سيأتي معنا في المتحيرة التي حيرت الفقهاء في أنواع المستحاضة. إذن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، هذا الاستقراء الأولين أيضا، وغالبه 6 أو 7، غالبه 6 أو 7 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 كما يحيض النساء ويطهر. تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، هذا فيه إيماء إلى أن غالب ما يحيض النساء إنما هو 6 أيام أو 7 أيام. إذن أقل الحيض 6 أيام، أعذرة، أقل الحيض يوم وليلة. هذا على المعتمد في مذهبنا أيضا، فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه وقع في كلامه في غير الباب أنه يوم، ولكن اعتمد الأصحاب أنه يوم وليلة، وهو الذي نص عليه في باب الحيض. وهذا يتعلق به باب من أبواب فقه عبارة الشافعي، أن النص الواقع في بابه أو في مظنته مقدم على الواقع في غير مظنته. نص الشافعي الواقع في مظنته، هذا من فقه عبارة المذهب، مقدم على النص الواقع في غير مظنته. إذن المعتمد في المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة، وقيل يوم وقيل دفعة كالنفاس، والمعتمد الأول، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. جميل. إذن إذا رأت المرأة لسن الحيض أقله ولم يجاوز أكثره فكله حيض. إذا رأت المرأة لسن الحيض أي ل9 سنين فأكثر، أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ولم يجاوز أكثره، ولم يجاوز 15 يوما، فهذا كله حيض، هذا كله حيض. إذن أقصى مدة للحيض كام؟ 15 يوما. طيب، هنا لا إشكال، المرأة تقول لك مثلا: نزل علي الدم 5 أيام في الشهر ثم طهرت، أو طهرت بفتح الهاء، طهرت وطهرت بفتح الهاء أو ضمها والأفصح فتحه. طيب، نزل علي الحيض 5 أيام من الشهر ثم طهرت أو طهرت ثم اغتسلت وصليت، هذه لا إشكال فيه. متى ينشأ الإشكال؟ إذا جاوز دم المرأة 15 يوما، هنا ينشأ الإشكال. ماذا تفعل هذه المرأة؟ وكيف تميز حيضها من استحاضتها؟ والاستحاضة الإشكال فيها أنها قد يقع بعضها في 15 وبعضها خارج 15، فما تفعل المرأة في هذه الحالة؟ إذن من جاوز دمها 15 يوما، هذه تسمى ماذا عند الفقهاء؟ تسمى مستحاضة. يبقى المستحاضة من جاوز دمها 15 يوما. إحنا قدمنا بأحكامه فيما يتعلق بالطهارة، يأتي الآن أحوال المستحاضة. المستحاضة أمهات أحوالها 3، أو النساء على أنواع 3: مبتدأة ومعتادة ومتحيرة. مبتدأة ومعتادة ومتحيرة. المبتدأة تنقسم إلى نوعين، طلع أسهم بقى، الحتة اللي محتاجة أسهم محتاجة يعني خرائط. مبتدأة ومعتادة ومتحيرة. المبتدأة تنقسم إلى نوعين، والمعتادة تنقسم إلى نوعين، والمتحجرة تنقسم إلى نوع، إلى 3 أنواع. مبتدأة تنقسم إلى نوعين: مبتدأة ممجزة ومبتدأة غير ممجزة. المبتدأة تنقسم إلى نوعين: مبتدأة ممجزة ومبتدأة غير ممجزة. والمعتادة تنقسم إلى نوعين: معتادة ممجزة ومعتادة غير ممجزة. معايا شيخ رضا؟ السمنة المبتدأ الكم نوع؟ نوعين: مبتدأة ممجزة ومبتدأة غير ممجزة. هنعرف كل حاجة الوقت. والمعتادة إلى ممجزة وغير ممجزة، والمتحجرة إلى ثلاثة أقسام: ناسية لقدر عادتها ووقتها، وناسية لقدر عادتها دون وقتها، وناسية لوقت عادتها دون قدرها. جميل. يبقى احنا كده ممكن نقسم المستحاضة لكم نوع؟ لثلاثة. ممكن نقسم المستحاضة لخمسة أنواع. ممكن تقول مستحاضة مبتدأ أو معتادة ومتحيرة، أو تقول مبتدأ مميزة، مبتدأ غير مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة، متحيرة، أو تقسمها لسبعة أقسام بحسب التقسيم التفصيلي ده. واضح يا إخوانا؟ واضح؟ طيب جميل. اللهم صل وسلم. ناخد النوع الأولاني، نبدأ بالمبتدأة. المبتدأة تنقسم إلى نوعين: مبتدأة ممجزة ومبتدأة غير ممجزة. المبتدأة هي المرأة التي لم يسبق لها حيض ولا طهر، أول مرة يطرقها الحيض. هذه المبتدأة تنقسم إلى نوعين: مبتدأة ممجزة ومبتدأة غير ممجزة. إذا قلنا مبتدأة يعني لم يسبق لها حيض ولا طهر، وإذا قلنا معتادة أي سبق لها حيض وطهر. مبتدأ من لم يسبق لها حيض ولا طهر، معتادة أي سبق لها حيض وطهر. جميل. كل واحدة بتنقسم لممجزة وغير مميز. طب عرفنا يعني إيه مبتدأ أو معتادة، طب يعني إيه ممجزة؟ ممجزة يعني ترى قويا وضعيفا، ترى قويا وضعيفا، يعني تقول لك مثلا أنا رأيت خمسة أيام سوادا ورأيت خمسة أيام حمرة. قالت لك أنا شفت سواد وحمرة، يبقى نسميها إيه؟ ممجزة. أما التي ترى الدم بصفة واحدة تقول لك لا ما فيش سواد ولا حمر، هو صفة واحدة، أو هتفقد شرط من الشروط اللي هنقولها، دي نسميها إيه؟ غير ممجزة. إذن الممجزة هي التي ترى قويا وضعيفا. إحنا قلنا القوي باللون والرائحة والثخانة. القوي يعرف بلونه ورائحته وثخانته، أما اللون فيقدم، فالقوي أسود ثم أحمر ثم أشقر ثم أصفر ثم أكدر، والثخانة الثخين أقوى من الرقيق، وما له رائحة أقوى مما ليس له رائحة، وما له ثلاث صفات أقوى مما له صفتان، وما له صفتان أقوى مما له صفة. جميل. ناخد بقى المبتدأة الممجزة: مبتدأة أي لم يسبق لها حيض ولا طهر، ممجزة بأن ترى قويا وضعيفا. طب حكمها إيه المبتدأة الممجزة دي؟ المبتدأة الممجزة القوي الضعيف حيض، الضعيف استحاضة والقوي حيض، الضعيف استحاضة والقوي حيض، ولكن بشرط، بشرط ألا يقل القوي، ألا ينقص القوي عن أقل الحيض، وألا يعبر أكثره، ألا ينقص القوي عن أقل الحيض، يعني ألا ينقص القوي عن يوم وليلة، بشرط ألا ينقص القوي عن أقل الحيض، يعني ألا ينقص القوي عن يوم وليلة، وألا يجاوز أكثره، ألا يجاوز 15 يوما، وألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر. طب أقل الطهر كام؟ 15، مش أكثر الحيض 15، يبقى أقل الطهر 15. إذن المبتدأة الممجزة أي التي ترى قويا وضعيفا، عايز ألم، الضعيف استحاضة والقوي حيض، إذا لم ينقص القوي عن أقل الحيض ولم يجاوز أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. جميل. فلو أن امرأة قالت مثلا إني رأيت 5 أيام سوادا، ثم رأيت 5 أيام حمرة، رأت 5 أيام سوادا و5 أيام حمرة، طيب المبتدأ دي هل لها عادة سابقة نستطيع أن نردها إليها؟ ليس لها عادة سابقة نستطيع أن نردها إليها، بل هي أول مرة يطرقها الدم. يبقى لابد نبص فين؟ نبص على الدم. ما احنا نبص، يبص هي بص يعني يبص على العادة، يبص على الدم. طب الست ملهاش عادة، البنت الصغيرة دي ملهاش عادة، فهي بص ايه؟ على الدم. يبقى القوي حيض والضعيف استحاضة. يقول لك رأت 5 أيام سوادا ثم 5 أيام حمرة، نقول لها السواد ده اسمه ايه؟ قوي. السواد ده ايه؟ قوي. والحمرة ضعيف، نقول لها حيضك القوي اي السواد، وال5 أيام استحاضة، وال5 أيام استحاضة. يبقى دي مبتدأ مميزة، قالت لك والله أنا رأيت 5 أيام سوادا و5 أيام حمرة، حكمنا بإن القوي حيض. ليه؟ لأنها مبتدأة ومميزة. هل لم القوي حيض؟ تعال نحقق الشروط كده. هل نقص عن أقل الحيض؟ لم ينقص، ده 5 أيام وأقل الحيض يوم وليل. طب هل جاوز أكثر الحيض؟ لم يجاوز، ده هو 5 وأكثر الحيض 15. طب هل نقص الضعيف؟ لا، احنا لازم نقول هنا 5 سواد و16 حمرة مثلا، 16 حمرة، ما ينفعش لو قلنا هنا 5 هندخلها في المبتدأ غير المميزة. يبقى هذه المرأة رأت 5 سوادا و16 حمرة، و16 حمرة، رأت 5 سوادا و16 حمرة، يبقى 5 حيض وال16 استحاضة. طيب يبقى القوي حيض لأنه لم ينقص عن أقل الحيض ولم يجاوز أكثره، لم ينقص عن يوم وليلة ولم يجاوز 15، والضعيف بتاعها كان 16 يوم، لم ينقص عن أقل الطهر، لم ينقص عن أقل الطهر. جميل. إذن أول حالة من حالات المرأة المستحاضة المبتدأة الممجزة، مبتدأة أي لم يسبق لها حيض ولا طهر، ممجزة بأن ترى قويا وضعيفا. ما حكمها؟ القوي حيض والضعيف استحاضة، بشرط أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثره، وأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، يعني لا ينقص الضعيف عن 15 يوما، أن لا ينقص الضعيف عن 15 يوما. طب هنا تأتي مسألة، ماذا لو اجتمع على المرأة قوي وضعيفان؟ هذه المرأة المبتدأة، ماذا لو اجتمع عليها قوي وضعيفان؟ نحن في المسألة السابقة مثلنا باجتماع القوي مع ضعيف، قلنا رأت المرأة 5 أيام سوادا ثم عقب السواد 11 يوما حمرة، معذرة، 16 يوما حمرة، مش قلنا كده 5 سواد و16 حمرة؟ جميل. 5 في المثال السابق 5 سوادا و16 حمرة. أسرع يا سعيد عشان ما يفوتكش، لو فاتك مثال واحد من أمثلة المصطحبة الدنيا بتخش في بعضيها. طيب ماشي، احنا بعد كده نجيب نسكافيه، نجيب نسكافيه، لكن نفضل نشرب ميه كده لحد الراجل اقول لك تجيب، نجيب نسكافيه تسالني. قول. الا ينقص الضعيف عن اقل الطرق؟ الا الا ينقص عن اقل الطرق اللي هو 16 هنا موجوده. طيب ما احنا مش عايزينه ينقص. يعني لو منقص يبقى حاجه. بص، احنا عايزين الضعيف يا 15 يا وانت طالع، يعني عايزين الضعيف 15 وانت طالع، عايزين الضعيف يبقى 15 وانت طالع، يعني ايه؟ فاكثر 15 16 17 18 يبقى استحاله. ده يبقى استحاله. إذن أول حالة من حالات المستحاضة المبتدأة المميزة، مبتدأة أي لم يسبق لها حيض ولا طهر، ومميزة أي بأن ترى قويا وضعيفا. فالقوي حيض والضعيف استحاضة، بشرط ألا ينقص القوي عن أقل الحيض أي عن يوم وليلة، ولا يجاوز أكثره أي لا يجاوز 15 يوما، وألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، يعني لا ينقص عن 15 يوما. طيب احنا ضربنا مثال باجتماع القوي مع ضعيف، قلنا رأت البنت المبتدأة 5 سوادا ثم عقبها 16 يوما حمرة، فحيضها السواد و16 استحاضة. جميل. ماذا إذا اجتمع على المبتدأة المميزة قوي وضعيفان؟ يعني قوي وضعيف وأضعف، كأن ترى المرأة المبتدأة المميزة مثلا 5 سوادا و5 ثم 5 حمرة ثم 5 شقرة أو 5 أشقر، هل نجعل الحيض السواد فحسب، أو نجعل الحيض السواد والحمرة، أو نجعل الحيض السواد والحمرة والشقرة؟ قال أصحابنا عليهم رحمة الله: نجعل الحيض السواد مع ما يناسبه من الضعيفين. يعني إيه مع ما يناسبه من الضعيفين؟ مع أقوى الضعيفين. نجعل الحيض السواد مع أضعف الضعيفين. الحيض يبقى السواد مع أضعف الضعيفين، يعني نخلي مثلا سواد حمرة شقرة، يبقى نخلي الحيض إيه؟ من أضعف مع أقوى الضعيفين، مع أقوى، أنا قلت أضعف الضعيفين، نجعل الحيض السواد مع أقوى الضعيفين، فنخلي الحيض السواد مع الحمرة، عندك سواد حمرة شقرة، إنه هو أقوى الضعيفين الحمرة، فنخلي الحيض السواد مع الحمرة، ولكن لا نجعله كذلك إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتقدم القوي، زي ما ضربت لك أنا مثال كده، قلت لك رأت المرأة 5 سوادا ثم 5 حمرة ثم 5 شقرة، بلاش نقول 5 شقرة، خلينا نقول ثم أطبقت الشقرة، ثم أطبقت الشقرة عشان يبقى اسمها جاوزت 15 وتبقى مستحاضة، خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الشقرة. اكتب كده أطبقت الشقرة. يبقى نجعل الحيضة السواد مع أقوى الضعيفين بثلاثة شرائط. أولا أن يتقدم القوي، يعني أن يتقدم السواد في المثال الذي معنا الآن. ثانيا أن يتصل به أضعف الضعيفين، أن يتصل به أضعف الضعيفين، يعني أن يأتي بعد السواد حمرة أقوى الضعيفين. الله يبارك لكم، أنا مش عارف معلّم معي أضعف الضعيفين ليه. أن يتصل به أقوى الضعيفين، أن تتصل الحمرة بالسواد، أن تتصل الحمرة بالسواد. كذلك الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يصلح جميعا للحيض، أن يصلح جميعا للحيض. تعال نضرب المثال ونطبقه على المسألة اللي بين إيدينا، نضرب المثال ونطبقه على المسألة. رأت المرأة، قالت المرأة مثلا رأيت خمسة سوادا ثم رأيت خمسة حمرة ثم أطبقت الشقرة، ثم أطبقت الشقرة، نقول لها والله يا ستي حيضك السواد مع الحمرة، حيضك السواد مع الحمرة، جعلنا الحيض القوي مع أقوى الضعيفين، القوي اللي هو السواد مع أقوى الضعيفين اللي هو مع الأحمر، فيبقى حيض المرأة دي كم يوم؟ عشرة أيام، خمسة السواد وخمسة الحمرة. وأما الشقرة فإنها استحاضة، وأما الشقرة فإنها استحاضة. جميل. طيب تعال نبص كده على الشروط مجتمعة ولا مش مجتمعة. قلنا أول شرط إيه؟ أول شرط أن يتقدم القوي. السواد متقدم ولا لا؟ السواد متقدم. إذن إذا تعاقب على المرأة دم قوي ثم ورد عليها بعد القوي ضعيفان، فإننا نجعل القوي مع أقوى الضعيفين حيض، نجعل القوي مع أقوى الضعيفين حيض. ففي المثال الذي ضربناه قلنا إذا رأت المرأة خمسة أيام أسود ثم رأت خمسة أيام أحمر ثم أطبقت الشقرة مثلا، فإننا نجعل خمسة السواد مع خمسة الحمرة هي الحيض، ثم الشقرة التي أتت بعد ذلك إنما هي استحاضة، الشقرة التي أتت بعد ذلك إنما هي استحاضة. طب شرط إن إحنا نضم الدمين لبعضهم كده إيه؟ قلنا أولا أن يتقدم القوي. طب نضرب مثال كده على عدم تقدم القوي. إذا تقدمت الحمرة على السواد، يعني رأت المرأة خمسة سوادا خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الشقرة، يبقى حيضها السواد فقط. لو تخلف شرط من الشروط اللي أنا قلتها لك دي ثلاثة، يبقى حيضها السواد فقط. يبقى إمتى نخلي مجموع الدمين القوي وأقوى الضعيفين حيض؟ لو وجدت الشروط الثلاثة اللي أنا قلتها لك دي، لو تخلف شرط من الشروط الثلاثة نقول لها حيضك السواد فحسب. يبقى خد كده ملخص المسألة وركز معاي. إذا اجتمع على المرأة قوي وضعيفان نجعل الحيض القوي وأقوى الضعيفين، ولكن بشروط ثلاثة: أولا أن يتقدم القوي، ثانيا أن يتصل به أقوى الضعيفين، ثالثا أن يصلحا معا للحيض. تعال بقى نضرب مثال كده على كل شرط. أنا ضربت لك مثال على المستقيم، قلت لك رأت المرأة خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الشقرة، ففي هذه الحالة نحكم على خمسة السواد وخمسة الحمرة بأنها حيض، وعلى الشقرة بأنها استحاضة. جميل، مفهوم يا أخوانا؟ جميل. طيب الشروط الثلاثة قلت لك بشرط أن يتقدم القوي، معنى ذلك أنه إن لم يتقدم القوي فحيضها السواد فحسب. إزاي؟ نضرب مثال. مفهوم لحد كده يا أخوانا؟ مفهوم سعيد؟ طيب، أولا أن يتقدم القوي، أن يتقدم القوي، فلو تقدم أضعف الضعيفين أو أقوى الضعيفين فحيضها السواد فحسب، كأن ترى المرأة خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم تطبق الشقرة فحيضها السواد فحسب، والحمرة والشقرة استحاضة، والحمرة والشقرة استحاضة. يبقى أولا أن يتقدم القوي، فلو تقدم أضعف الضعيفين أو أقوى الضعيفين فحيضها السواد فحسب. الشرط الثاني أن يتصل أقوى الضعيفين بالقوي، يعني أن تتصل الحمرة في المثال الذي معنا بالقوي أو بالسواد، فإن لم يتصل أقوى الضعيفين بالقوي فحيضها السواد فحسب. نضرب مثالا على ذلك، كأن ترى المرأة خمسة سوادا ثم خمسة شقرة ثم تطبق الحمرة، هل اتصل أقوى الضعيفين بالقوي؟ لم يتصل، فنحكم على بنحكم بأن حيضها السواد فحسب. جميل أوي حركة الميكروفون دي، رسمت عليها الحال. طيب يبقى أولا أن يتقدم القوي، ثانيا أن يتصل به أقوى الضعيفين، ثالثا أن يصلح معا للحيض. إزاي؟ أن يكون مجموعهما غير مجاوز لأقصى الحيض، يعني أن لا يزيد مجموع الأسود أو مجموع القوي وأقوى الضعيفين على 15. فلو أن المرأة قد رأت خمسة سوادا ثم رأت 11 حمرة ثم أطبقت الشقرة، هل يجوز أن نجعل السواد مع الحمرة في هذه الحالة حيضا؟ لا يجوز. لما؟ لأن مجموع السواد مع الحمرة كم يوم؟ 16 يوما. هل يمكن أن يكون الحيض 16 يوما؟ لا يجوز أن يكون الحيض 16 يوما. إذا اجتمع القوي مع ضعيفين جعلنا القوي مع أقوى الضعيفين حيضا والباقي استحاضة، ولكن بشرط أن يتقدم القوي وأن يتصل به أقوى الضعيفين وأن يصلح معا للحيض بأن لا يجاوز مجموعهما 15 يوما. جميل، هذا أول نوع من أنواع المستحاضة، المبتدأة الممجزة. المبتدأة الممجزة أي التي لم يسبق لها حيض ولا طهر، وممجزة بأن ترى قويا وضعيفا. النوع الثاني المبتدأة غير الممجزة، المبتدأة غير الممجزة. طب المبتدأة غير المميزة دي لا عادة سابقة لها فنردها إليها، لا عادة سابقة لها فنردها إليها، وكذلك لا تمييز لها في الدم، فلا تستطيع أن تقول لك إني أرى سوادا وأرى حمرة ونحو ذلك كما تقول المرأة الأولى. ماذا نفعل مع هذه؟ ماذا نفعل مع هذه المرأة؟ لا توجد عادة نردها إليها، ولا يوجد تمييز ننظر إليه. في هذه الحالة نقول إن حيضها يوم وليلة وطهرها 29. طب لماذا قال أصحابنا حيضها يوم وليلة وطهرها 29؟ لأن هذا هو القدر المتيقن، القدر المتيقن من الحيض إنما هو يوم وليلة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه فلا نحكم عليها بأنها حائض فيه. فالمبتدأة غير المميزة. طب مين المبتدأة غير المميزة؟ هي التي ترى الدم بصفة واحدة، لا ترى سوادا وحمرة ولا نحو ذلك، أو فقدت شرط تمييز، فقدت شرطا من الشروط التي ذكرناها في المبتدأة المميزة. ما حكم هذه الحالة؟ حكم هذه الحالة أن حيضها يوم وليلة وطهرها 29. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع المستحاضة. طيب، إحنا قلنا المستحاضة تنقسم إلى 3 أنواع: مبتدأة ومعتادة ومتحيرة. خلصنا المبتدأة المميزة وغير المميزة، نأتي للمعتادة. طب إيه الأصحاب جابوا منين التقسيم ده؟ جابوا منين التقسيم ده؟ المرأة بالاستقراء إما أن يطرقها الحيض لأول مرة، أو أن يكون قد طرقها قبل ذلك. يطرق الحيض لأول مرة مبتدأ، يطرقها قبل ذلك معتادة. طب المعتادة دي إما أنها تحفظ عادتها أو تميز دمها، خلاص دي اسمها معتادة مميزة وغير مميزة، مميزة وغير مميزة. أو متحيرة دي اللي في الضياع خالص بقى، تنسى عادتها وقتا وقدرا. طيب جميل. المعتادة أي المرأة التي سبق لها حيض وطهر. تنقسم المعتادة كما تنقسم المبتدأات كذلك إلى مميزة وغير مميزة، إلى مميزة وغير مميزة. طيب نبدأ بالمعتادة غير المميزة، نبدأ بالمعتادة غير المميزة. المعتادة غير المميزة ترد إلى عادتها قدرا ووقتا، ترد إلى عادتها قدرا ووقتا. وذلك لحديث رسول الله أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت امرأة تهراق الدم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهراق الدم أي ينزل الدم منها نزولا شديدا، أو تستحاض حيضة شديدة. تهراق الدم، تهراق المرأة الدم، فالدم هنا مفعول به. أو تمييز، وإن كان الأصل ألا يكون التمييز معرفة، لكن تؤول المعرفة بالنكرة، أي تهراق دما، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه، يعني إلا من سفيه نفسا. تهراق الدم أي تستحاض حيضة شديدة. قالت أم سلمة: فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن من كل شهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، يعني قبل أن تصيبها علة الاستحاضة، فلتدع الصلاة فيهن ثم التغتسل وتستتر بثوب ثم تصلي. إذن ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهر السابق، إلى الشهر السابق. ومن ذلك قال أصحابنا: ترد المرأة المعتادة غير المميزة إلى عادتها قدرا ووقتا. في مشكلة؟ ترد إلى عادتها قدرا ووقتا، كأن تقول المرأة المعتادة غير المميزة: إني كنت أحيض 5 أيام من أول الشهر، كنت أحيض 5 أيام من أول الشهر. في هذه الحالة نردها إلى عادتها، أي إلى الأيام 5، قدرا ووقتا. قدرا أي 5 أيام، وقتا أي وقتها، إلى وقتها من الشهر، إلى وقتها من الشهر. هذه هي المعتادة غير المميزة. طيب النوع الرابع: المعتادة المميزة. طيب هنردها لعادتها، هو العادة تثبت بكم؟ تثبت بمرة، العادة تثبت بمرة. طبعا إن لم تختلف، لأن العادة قد تختلف، العادة قد تختلف. طبعا اختلاف العادة فيه تفاصيل كثيرة لا أحب أن أدخل بكم فيه لأن يطول بنا المقام ومحله المطولات. فمحل قول أصحابنا تثبت العادة بمرة في الأصح، أي إن لم تختلف العادة. هديكوا كده يعني معرفة سريعة، العادة قد تختلف. لا تعلم، تستفتي وتعلم. احنا كنا بنقول العادة قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة. دي 17 دقيقة على المغرب صح؟ قد تكون متفقة بأن تقول لك المرأة مثلا إن عادتي 5 أيام من أول الشهر مثلا، هذه تسمى عادة متفقة. أو أن تكون مختلفة، كأن تحيض المرأة في شهر 3 ثم في الذي يليه 5 ثم في الذي يليه 7، يبقى كده العادة إيه؟ اختلفت. أو كمان مع اختلاف العادة ممكن تبقى العادة مختلفة على مع التكرر أو مع عدم التكرر، يعني تقول لك حطه في شهر 3 ثم في شهر 5 ثم في شهر 7، ده خلاص كده ماشي، وبعد كده تستحاض. أو إن هي تقول لك حطه في شهر 3 ثم في الذي يليه 5 ثم في الذي يليه 7 ثم في الذي يليه 3 ثم في الذي يليه 5 ثم في الذي يليه 7 ثم استحطه. هنا تكرر دوره، ممكن يتكرر على سبيل الاتساق وعلى غير سبيل الاتساق. 3 5 7 3 5 7 ده على الاتساق، أو 3 5 7 5 7 3. لبخ يعني ممكن تلاقي ممكن تتلخبط الدنيا خالص. فكل ده محله المطولات، لكن الذي أريدك أن تعرفه الآن أن محل قول أصحابنا تثبت العادة بمرة في الأصح، أي إن لم تختلف. يبقى كده احنا وقفنا مع المعتدى غير المميزة وقلنا ترد إلى عادتها قدرا ووقتا. طيب أما المعتادة المميزة التي ترى قويا وضعيفا، نقدم العادة ولا نقدم التمييز في الدم؟ نقدم التمييز في الدم. يعني لو أن المرأة مثلا قالت إني أحيض 5 أيام من كل شهر، ولكني في هذا الشهر رأيت 10 أيام سوادا. احنا عندنا هنا معياران متعارضان. احنا قلنا المعياران اللذان نرجع اليهما العادة والدم. طيب نحكم بالعادة ولا نحكم بالدم؟ نردها احنا ممكن لو ردناها للعادة والله نقول لها ده انت حيضك 5 أيام بس لاني عادتها 5، ولا ننظر للدم نقول لها ده انت رأيتي 10 أيام سوادا. قالوا يحكم للمعتادات المميزة بالتمييز للعادة. طب ليه قدموا التمييز على العادة؟ قالوا لأن التمييز علامة في الدم، أما العادة علامة في صاحبة الدم، فتقدم علامة الدم على علامة صاحبة الدم. التمييز علامة في الدم، أما العادة فإنها علامة في صاحبته، ويقدم تقدم علامة الدم على علامة صاحبته. كذلك فإن التمييز علامة حاضرة، أما العادة فإنها علامة ماضية وتقدم الحاضرة على الماضية. إزاي؟ التمييز ده علامة في هذا الشهر، لكن العادة علامة في الشهر الذي سبق، فتقدم العلامة الحاضرة على العلامة الماضية. فلو أن امرأة عادتها 5 أيام فرأت 10 أيام سوادا، في هذه الحالة نقول إنها معتادة مميزة يحكم لها بالتمييز لا بالعادة، فنقول إن حيضها 10 سواد، إن حيضها 10 سواد. مفهوم لحد كده يا أخوانا؟ مفهوم، جميل. طيب نيجي للأخيرة بقى اللي شرطها شورى، المتحجرة. المتحجرة سميت كذلك لأنها حجرت الفقيه في أمرها، وهي أصعب أنواع المستحاضات، أصعبهن حالا. لذلك تعتني النساء بحفظ عادتهن، مش عايشة كده في التراوة، تحفظ عادتها، تحفظ أيامها وتحفظ وقتها ونحو ذلك. إذن المتحجرة هي التي، الأصل إن المتحجرة إذا أطلقت في كتب الفقهاء تطلق على التي نسيت عادتها قدرا ووقتا، لا هي عرفة قدرها كم، ولا هي عرفة وقتها إيه؟ وقتها إيه؟ والدم ينزل عليها 20 يوما مثلا، أو ينزل عليها الشهر كله. طب دي هتعمل إيه؟ نكيف الدم، لا احنا عارفين نخليها حيض، نخليها كلها مستحاضة، ولا عارفين نخليها كلها حيض، فهذه يحتاط لها، يعني الفقهاء احتاطوا لها احتياطا شديدا وكلفوها تكاليف شديدة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التشديد عليها. طب المتحيرة دي خلينا كده نقسمها لثلاث أنواع: ناسية لعادتها قدرا ووقتا، وناسية لعادتها قدرا لا وقتا، وناسية لعادتها وقتا لا قدرا. طيب ناسية لعادتها قدرا ووقتا، امرأة تقول لك إني نسيت عدد الأيام التي كنت أحيضهن من الشهر، ونسيت الوقت الذي كنت أحيض فيه من الشهر، ماذا أفعل؟ نقول هذه المرأة حائض في الوطء ونحوه والصلاة، بمعذرة، حائض في الوطء ونحوه، وحائض في القراءة والمس والمكس ونحوه، وطاهر في العبادة. حائض، قل كده في كلمات يسيرة، حائض في وطء واستمتاع ومس وقراءة ولبث في مسجد، وطاهر في العبادة، وطاهر في العبادة، طاهر في صلاة وصوم وطلاق واعتكاف ونحو ذلك. طيب المتحيرة دي هتعمل ايه؟ هي مشكلتها انها ستغتسل لكل فرض. ليه قلت يا شافعية تغتسل لكل فرض؟ لان كل وقت في حقها يحتمل الانقطاع. طب لما كان كل وقت يحتمل الانقطاع، في هذه الحالة اوجبنا عليها ان تغتسل لكل فرض، أن تغتسل لكل فرض. طب هتقول لي طب ما هو يحتمل الطرق برضه، الطرق يعني طرق الحي. هقول لك برضو محتمل الطرق ومحتمل الانقطاع، فلا بد أن تغتسل لكل فرض، لا بد أن تغتسل لكل فرض. يبقى المتحجرة إذا كانت ناسية لعادتها قدرا ووقتا جعلناها حائضا في الوطء والاستمتاع والمس والقراءة، وطاهرا في العبادة. طيب دي إذا كانت ناسية للقدر والوقت. النوع الثاني ذاكرة لقدرها دون وقتها، ذاكرة لقدرها دون وقتها، ذاكرة لقدرها دون وقتها، كأن تقول المرأة مثلا إن حيضي 6 أيام من كل شهر. يبقى المرأة هنا عارفة إيه؟ عارفة القدر، عارفة عدد الأيام التي تحيضها. تقول حيضي 6 أيام من العشرة الأولى من الشهر. حيضي 6 أيام ناسية لوقتها دون قدره، أو ذاكرة لقدرها دون وقتها زي ما تحبوا. تقول لك حيضي 6 أيام من كل شهر، 6 أيام من العشرة الأولى من الشهر. طب 6 أيام يحتمل إن هي 6 أيام في أول العشرة، ويحتمل إن هي 6 أيام في آخر العشرة، ويحتمل إن هي في وسط العشرة. يبقى كده أنا عندي 6 أيام حيض يقينا، وعندي 4 أيام طهر يقينا، بس أنا مش محدد. لكن عندي اليوم الرابع والخامس حيض يقينا، معذرة، اليوم الخامس والسادس حيض يقينا. هي مثلا لو إنها الحيض بتاعها 6 أيام من أول الشهر، دخل معاك الخامس والسادس، صح؟ 6 أيام من يوم الستة الأخرى في العشر، الستة الأخرى يعني من يوم 5 ليوم 10، يبقى الخامس والسادس دخلوا معاك ولا لا؟ 10 أيام هم. اليوم الخامس والسادس حيض يقينا ولا لا؟ حيض يقين. لو هي حيضها كان 6 أيام الأولانيين من الشهر، الرابع والخامس داخلين معاك. طب لو حيضها 6 أيام الأخرى في العشرة، العشرة الأولانيين من الشهر، يبقى الرابع والخامس داخلين معاك. طب لو هم الستة في نص العشرة، الرابع والخامس داخلين معاك. يبقى كده لو قارت حيض 6 أيام في العشرة الأولى من الشهر، يبقى الرابع والخامس دول حيض إيه؟ يقينا. الرابع والخامس حيض يقينا، الخامس والسادس حيض يقينا. نصحوا معاي، الخامس والسادس حيض يقينا. يبقى عندك فاضل كام؟ فاضل 4 و4، فاضل 4 و4. الأربعة الأولانيين دول يحتملوا الطرق ولا يحتملوش؟ يحتملوا الطرق، بس ممكن يحتملوا الانقطاع؟ ممكن يحتملوا الانقطاع؟ لا، لأنها في الأول. الأربعة الأولانين ما يحتملوش الانقطاع. طب إذا كان الأربعة الأولانين ما يحتملوش الانقطاع، تقول لها اغتسل لكل فرض؟ لا، يبقى هي كده، هي في الأربعة الأولانين هتتوضأ لكل فرض، في الأربعة الأولانين هتتوضأ لكل فرض، يبقى في الأربعة الأولانين هتتوضأ لكل فرض. وفي الخامس والسادس هي حائض. طيب السابع والثامن والتاسع والعاشر محتملين الانقطاع ولا لا؟ محتملين الانقطاع، يبقى تقول لها ايه؟ تغتسل بكل فرض، تغتسل بكل فرض. مفهومه ولا عيدها؟ يلا عشان على المغرب 4 دقائق. طيب النوع اللي بعديه مفهوم يا ابراهيم؟ طيب نيجي للنوع الثالث بقى، ذاكرة لعادتها وقتا دون قدرة. ذاكرة لعادتها وقتا دون قدرة. لو قالت مثلا حيضي أول الشهر لكنني لا أعلم قدرة، هي عارفة أن حيضها أول الشهر لكنها ما تعرفش هو قد إيه بالضبط، هو كم يوم. طب عرفنا أن حيضها أول الشهر، هو حيضها ده ممكن يزيد على 15 يوم؟ ما يزيدش، يبقى أقصى ما يمكن حيضها لحد يوم كام؟ 15. يبقى ال 15 التانيين هي إيه؟ طاهرة بيقين، طاهرة بيقين. طب أقل الحيض قد إيه؟ يوم وليلة. يبقى هي حائض بيقين أول يوم، أول يوم لو أول يوم وليلته يعني. طب وبعد ذلك بعد اليوم والليلة لحد يوم 15 محتمل، محتمل ومحتمل للانقطاع صح؟ فتغتسل لكل فرض، فتغتسل لكل فرض. يا الله الأذان خلص معانا بالظبط. ناسية. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.